الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد، فلدينا مما يتعلق بموضوع الإيمان وما شرحنا من كلام المرجئة أو استدلالهم والرد عليه هذه الأسئلة. الأول يقول الأخ: كيف يمكن الجمع بين أن المؤمنين زاد إيمانهم عند نزول الآيات أو السور وشبهتهم بين هذا يعني وبين شبهة المرجئة في أنها زيادة المؤمن به، فالآية من المؤمن به؟ أجبنا على الشبهة بما تقدم أنه ليست كل الآيات متضمنة زيادة مشروع يؤمر به، تشريع يؤمر به. ومن ذلك ما هي الآيات؟ مثلا آية الحديبية، نعم، آية سورة الفتح، وكذلك آية آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فهذه لم يشرع فيها شيء جديد. فكون هذه الآية آية التوبة، نعم، ما ينزل الله تبارك وتعالى لا بد أن يتضمن أمرا أو نهيا أو خبرا أو ما أشبه ذلك، فيزداد بذلك إيمان المؤمنين. نقول نعم، ربما يكون ما ينزل مما يؤمن به، يعني الأمر يكون أمرا مشروعا شرع جديدا فيؤمن به، لكن ليس ذلك شرطا، فربما كان من جنس ما في آية آل عمران أو آية الفتح. فيكفي أننا قد أجبنا بتلك الآيات على أن هذا ليس بلازم. يقول الأخ الآخر: إذا كانت هذه الانحرافات العقدية هي من لوازم مذهب الأحناف ومؤدى أقوال فقهائهم في الإيمان، فهل الإمام الطحاوي وهو حنفي المذهب ينسحب عليه هذا القول؟ قلنا في تعريفنا في أول شرح هذه العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله وكذلك للإمام ابن أبي العز الشارح رحمه الله تعالى أيضا، إن هذين الإمامين ليسا من المتعصبين، وكما ذكرنا آنفا أيضا هم ينتسبون إلى المذهب، وما من عالم في تلك العصور إلا وينسب إلى مذهب معين، إما الأربعة وإما الظاهرية أو ما أشبه ذلك لابد، لكن الفرق أن منهم من ينتسب ويتعصب ويوالي ويعادي ويقلد تقليدا أعمى في المذهب، يوالي ويعادي في المذهب، ومنهم من ينتسب إليه بحكم تعلمه فقط، كأن يكون شيوخه مثلا شافعية أو حنبلية ولكنه هو في نفسه لا يتبع إلا الدليل الصحيح، فما وافق الدليل الصحيح قبله ويرد ما يخالف ذلك في المذهب. أما في الأمور الاجتهادية فهي كثيرة، الأمور الاجتهادية كثيرة لما لا نص فيه صريحا أو لا نص فيه مطلقا، فهو في هذا يتبع أصول ذلك المذهب، وربما أيضا خالف المذهب الذي ينتمي إليه في الاسم، ربما خالفه في بعض أصوله، ولكن هذا لا يخرجه عن أن يكون منتسبا إليه. إذن يا أخوة الكرام، الذم ليس متعلقا بمجرد الانتساب، وإن كان الانتساب لم يعرف في الجيل الأول، ونحمد الله تبارك وتعالى كما أشرنا أننا الآن في جيل هذه الصحوة الطيبة المباركة لم يعد هناك نوع من هذا الانتساب، وإنما الانتساب العام للإسلام والسنة، وكفانا هذا فخرا والحمد لله. لكن لا نقول مجرد أن نجد أمام أي إنسان الشافعي أو الحنفي نقول هذا متعصب أو هذا مقلد، إنما ننظر في حاله وفي سيرته، فقد يكون منتسبا إلى المذهب وهو غير مقلد تقليدا أعمى وغير متعصب، فلا يلحقه الذم من هذه الجهة. أما الانتساب بمطلقه فهو مما ألفه الناس في القرن الثالث تقريبا فما بعد، وأصبح أمرا لا بد منه. والله المستعان، هذا مما وقعت فيه الأمة وما كان ينبغي لها ذلك، لكنه على كل حال أمر واقع. نقول: كيف نجمع في الحكم على الحكم أبو مطيع بين كونه ينكر على الإمام على المنبر بوضع آية لغير موضعها وشدته في بعد ذلك ثم هو يعد بعد ذلك وضاعا ممكن قصدا أنا هو وضاع. هو القضية ما هي كيف نجمع نحن، هو القضية أنه نقل ذلك، يعني هذا ما نقل، نقل عنه أنه كان شديدا في الحق وأنه كان ينكر المنكر وأنه كان فقيها، وكان الحنفية يقدمونه ويعظمونه على أنه إمام من أئمة المذهب، ومع ذلك فهو في الحديث اتهم بالوضع، يعني الذي نقل عن الإمام أحمد أنه إيه؟ ضعيف، قالوا ضعيف، لكن قيل أيضا فيه أو اتهم أيضا بالوضع، فكيف يجمع بين هذا؟ نقول الواقع يؤيد ذلك، يعني هذا واقع حاله وغيره، واقع غيره لا يخرج عن هذا، فربما يكون هذا ويكون ذاك. ألا تعلمون، بل ربما لا بد أنكم تعلمون أن من الصوفية الزهاد العباد الذين يعظون الناس ويذكرونهم ويحثونهم على القرآن وعلى قراءته آناء الليل وآناء النهار من وضع الأحاديث في فضائل السور، فلما قيل له كيف تضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أكذب عليه وإنما أكذب له. هذا واقع، فنحن نستغرب كيف يجمع بين هذا وهذا. نعم نحن نقول كيف، لكن إذا كان هذا واقعه فماذا نقول؟ لا تستغرب، لا تتعجب من وجود هذه التناقضات في الإنسان إذا كتب الله تبارك وتعالى عليه الانحراف بأي نوع من أنواع الانحراف، بل ربما تجد المنتسب إلى السنة المتشدد فيها وهو فيه أيضا نوع من أنواع الأخطاء الكبيرة التي لا تليق بمن كان ينتسب إلى هذه السنة المشرفة مثلا، وهذا أيضا لا يستغرب. فواقع الناس أعجب من أن يحوطه استغرابنا أو أذهاننا، وإنما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يرحم برحمته الواسعة علماءنا الأجلاء، علماء الجرح والتعديل الذين وزنوا الأمة ووزنوا الرجال ووزنوا الأحوال بهذا الميزان الدقيق المنضبط الذي لا يحيف ولا يدور، فلا يغلط أحدا فضلا أو حقا فعله، ولكن أيضا لا يجامل ولا يداهن أحدا لأنه كان منتميا أو منتسبا إلى الحق وأهله، بل هو ميزان عدل وحق عملا بقول الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقول إذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وقول يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ثلاثة أخرى شهداء لله قوامين بالقسط، كل هذه مما أمر الله تبارك وتعالى به وجعله قاعدة قامت عليها السماوات والأرض، كما قال الله تبارك وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. في أي شيء، حتى في الأقوال في الأعمال، في أي أمر لا تخسروا الميزان ولا تطغوا فيه، وإنما عليكم بالميزان بالقسط المستقيم. هذا الأخ يقول وأنا أطالع كتاب الأدب للصف الثاني الثانوي للبنات استوقفتني هذه العبارة المرفقة بالصورة من نفس الكتاب. نعم كما ترون هذه صورة من الكتاب كما ذكر الأخ أو الأخت، وهي صفحة 135 من كتاب الأدب ثاني ثانوي بنات. يقول العنوان شعر المنافحة عن الإسلام، يتعرض عن نوع من أنواع الشعر وهو الدفاع عن الدين والمنافحة عنه، ويذكر أنه عندما قام دعاة النحل والملل والمذاهب المختلفة قام الشعراء وتصدوا لهم وكانت هذه الأشعار، ومنها أبيات نظمها أحمد ابن سعيد الرباطي يثني على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي لأنه لم يكن من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، معلوم إلى حد هنا، بل من أهل السنة الذين يقولون بقدره، ثم قال قربى إلى الله أن دعاني قربى إلى الله دعاني إلى حب أبي يعقوب الإسحاق لم يجعل القرآن خلقا كما قد قاله زنديق فستاقي يا حجة الله على خلقه في سنة الماضين للباقي أبوك إبراهيم نهض التقى إلى آخره. وذكر أبياتا بعدها أيضا. وقال علي بن الجهم الشاعر المعروف يثير مبدأ آخر من مبادئ المعتزلة هاجيا القاضي أحمد بن أبي فؤاد شيخ البدعة الذي من أجله وبتأثيره عذب الإمام أحمد رحمه الله. فيقول يا أحمد بن أبي فؤاد دعوة بعثت إليك أو بعثت إليك يا أحمد بن أبي فؤاد دعوة بعثت إليك جنادلا وحديدة ما هذه البدع التي سميتها بالجهل منك العدل والتوحيد مبادئ المعتزلة أفسدت أمر الدين حين وليته ورميته بأبي الوليد وليدا. ثم يذكر وقال أبو زهم الخطاب يثني على الإمام أحمد بن حنبل صبره على ضربه بالسياط لما رفض رأي المعتزلة بأن القرآن مخلوق جزى الله ابن حنبل التقية لابد يكون تشكيل فقط عن الإسلام إحسانا هنيئا. حقيقة أنه يشكر لمن وضع المنهج أنه يتعرض لهذا النوع من أنواع الأدب فقليل ما يتعرض له وهو الأدب والشعر الذي يدافع عن الدعوة ويثني على علماء الدعوة ويكون من همه أن يسخر الشعر كما يسخر العلم كما يسخر الكتاب لنشر الحق والفضيلة. فيشكر من وضع المنهج على هذا ومن ضمنه ذلك. لكن الملاحظة التي لاحظها الأخ لعلكم لاحظتموها جميعا وهي قوله إن أهل السنة يقولون بقدمه أي بقدم القرآن ما رأيكم في هذا؟ من أين جاءه الخلط؟ ويبدو أنه ناقل عليه الحال هو ناقل الخلط جاء بين إيش؟ القرآن نقول فيه ماذا؟ أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في القرآن؟ غير مخلوق الله يرفع عليكم. فلو كان المنهج يقول لم يكن من أهل البدع الذين يقولون بخلق القرآن بل من أهل السنة الذين يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق ما اعترضنا عليه بل كنا نشكرهم فقط على إيراد هذا الشيء كذا؟ إذا الصحيح أن يعد المنهج ليكون إيش؟ الذين يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا الذي نؤمن به ونعتقده. لكن القدم يوصف به ماذا؟ أيوة الكلام فرق بين كلام الله وبين القرآن إيش الفرق؟ نعم كلام الله تبارك وتعالى يشمل القرآن وغيره. القرآن بعض كلام الله وهو الكلام الشرعي جزء من الكلام الشرعي. فكلام الله تبارك وتعالى نوعان الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. فكلامه الشرعي الديني الإيماني هو ما قاله تبارك وتعالى في التوراة التوراة كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى في حق موسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. طيب وكذلك القرآن كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب إذا هذا كلامه الديني الشرعي وله كلام تبارك وتعالى قدري كوني وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لأن الكلمات الكونية لا تنتهي لا تتناهى أبدا. فالكلام في عمومه كلام الله تبارك وتعالى منه نوع نطلق الكلام على النوع نوع الكلام وعلى الآحاد. القرآن من آحاد كلام الله فنقول إنه كلام الله غير مخلوق. أما نوع الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو الذي يقال فيه إنه قديم أي بمعنى إنه أزلي لا أول له أي بمعنى نقول إن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما أزلا وأبدا يتكلم تبارك وتعالى بما شاء كيفما شاء، هذا المقصود. أما القرآن في ذاته فنقول فيه إنه كلام الله غير مخلوق، لاحظتم كيف؟ فيختلف عند كثير من الناس الكلام عن القرآن بخصوصه بالكلام عن الكلام في عمومه، وهذا الأدباء مثلا أو المؤلفون في الأدب ينقلون العبارات ولا يدققون فيها، وهذه ملاحظة تستر للأخ وجديرة بأن ترفع إلى إدارة التطوير التربوي بالرئاسة العامة لتعليم البنات. لو أن أحدا منكم يتفضل بهذا إن شاء الله موجود. طيب نحن إن شاء الله نتمنى هذا الأخ الكريم يقول اقتراح له جيد أو لا نقيم بقراءته، إنما هو اقتراح يقول إن هناك محاضرات تربوية طيبة، ولا شك أن الشباب كما تعلمون في حاجة إلى الموضوعات التربوية، فهناك محاضرات تربوية طيبة ربما تقادم بها العهد، والشباب إذا سمعوا المحاضرة اشتروا الشريط وسمعوه وضعوه، ثم تأتي محاضرات جديدة ثم تمضي السنوات فما تقادم عهده بعد عنه ونسوه. فيقول الأخ مما يعين تربويا ويذكر الإخوة بمثل هذه المحاضرات أن تلخص المحاضرة في ورقة كهذه الورقة، ثم يشار إليها يذكر العنوان والرقم، مثلا لو كان له رقم يوضح ويتوزع أو يتناقل طلاب العلم مثل هذه الأوراق. مثلا الأخ الكريم جزاه الله خيرا في هذه الورقة اختار لكم محاضرة بعنوان كيف تنمي ثقافتك الشخصية، على شك أن هذا موضوع مهم، كيف تنمي علمك يعني، للشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود، ثم ذكر في هذه الورقة ملخصا وموجزا لها ويذكرك بهذا. فإكمالا لاقتراح الأخ الكريم نقول بارك الله فيك في أن ذلك لو تلخص المحاضرات القيمة مثل هذا وتوضع عند الإخوة أصحاب التسجيلات وتقدم مجانا، إذا اشترى الإنسان يأخذ من هذه الورقة مجانا فإنه يستفيد أولا إن كان قد سمعها ورعاها فيتذكر موضوعها بهذه الورقة، وإن لم يسمعها فإنه سيشتريها بناء على هذه الورقة فتكون الفائدة أعم إن شاء الله تعالى. أما هذه الورقة فهي تحتوي على خبر حقيقة أنه مؤلم وموقف كما ترون طويلة، فهي من أحد الإخوة وقد ذكر اسمه وأعطاني صورة وأعطى أيضا لغيري صورة من هذا الخطاب، فمجدده أن الأخ الكريم له أخت بالجامعة وذهب لأخذها كالعادة فحصلت مشكلة وكادت أن تصل إلى حد أن تطلق النار عليه بسبب بعض من يسمون الشباب المتهورين أو المعاكسين الذين جاءوا ليس لهم محرم وإنما جاءوا للعبث بالأعراض، بل كادوا أن يعبثوا بالدماء في الجامعة وعند خروج الطالبات وبمرأة وبمشهد من أولياء أمور الطالبات. والقضية على كل حال كما ترون منظورة إن شاء الله، لأن منها صورة الهيئات فلا بد أن الهيئات تتخذ إجراء عليها. ذكر منها الاعتداء على رجال الأمن الجامعي بالكلام السيء والاعتداء على الأعراض وإرعاب البنات، وكادوا بالسيارة أيضا عندما ذهبوا أو أرادوا يتحركوا وتحركوا بعنف شديد، كادوا أيضا أن يزهقوا بعض الأرواح من الطالبات. فذكر أيضا الاستهتار بالأرواح وذكر عدم التقيد بعملة المرور وعدم المبالاة بها، وذكر أيضا التكبر وذكر الاعتداء بالسب والشكل والتهديد بالضرب بالمسدس. كل هذا حصل من هؤلاء الشباب، رقم السيارة معروف أي في الموضع الذي كان يجب أن لا أحد يرفع نظره فيه، لأنك إن رفعت نظرك ربما ترى من حرم الله تبارك وتعالى، إنما عليك أن تأخذ من يهمك أن تأخذها يعني أختك أو زوجتك مثلا وتنطلق فلا تمد عينيك إلى ما عدا ذلك. ويأتي مثل هؤلاء الشباب إلى هذا المكان بهذه الصفات، دليل على ماذا؟ دليل على أن فعلا لدينا شباب يجب أن يردع، ولدينا شباب لا يهمه ولا يبالي أن ينتهك عرضا أو يخلق أدب من الآداب، ولا يبالي بذلك، ولا يستشعر أن هنالك من أهل الغيرة من يمكن أن يوقفه عند حده. ولو أخذ مثل هؤلاء وجلدوا كما فعل منذ سنوات عند بعض المدارس الثانوية، وجلدوا عند باب المدرسة أو عند باب الجامعة، بطحوا وجلدوا وأخذ التعهد الشديد عليهم في الهيئة، لارتدعوا وارتدع أمثالهم. لكن لما يطلق الحبل على الغارب ويترك من هذا الشباب اللاهث العابث يعبث بالأعراض وبالأرواح، فهذا لا شك أنه مقدمة لأن تكون هناك أمور لا تحمد عاقبتها. وربما لو تطور الأمر بين هذا الأخ وبين هؤلاء إلى حد الاعتباء بالأيدي أو بالرصاص، ربما تطورت إلى مذبحة الله أعلم بها، لأن كل إنسان لابد أن له أقارب أو له قبيلة أو له من يحامي عنه ويدافع عنه، مهما كان الطرف الآخر يرى نفسه محميا أو محروسا أو مدعوما. فما هي النتيجة؟ ثأرات ودماء وإزهاق أرواح من أجل شهوة لذوة شيطانية خبيثة، شاب طائش لا رادع له، أراد أن يفرض إرادته كما يشاء في مكان هو المفروض أن يكون أكثر الأماكن تقيدا في مثل هذه الآداب الشرعية وهو الجامعة. فعلى كل حال حتى من قبل ماذا فعلت الجامعة وماذا فعلت الهيئة في هذا الأمر ننتظر، ولا بد أن يتخذ بهذا موقف إن شاء الله، ولا يذهب الأمر هكذا. يعني فمثل هذه الأمور لا يجوز أن تمضي بالسلام، وخاصة أن الأخ جزاه الله خير ضبط نوع السيارة ورقمها. نعم الله المستعان كل هؤلاء. طيب اهدى وبارك الله. نقول نعم هو من حق الإخوة يتكلموا طبعا لأن الموضوع موضوع غيرة، وإلا نحن لا نريد أن يضج المسجد، لكن دائما يتعلق الأمر بالعرض والغيرة، كل إنسان يتمنى أن يقف ويتكلم، ولا شك أن كل واحد منكم في نفسه من هذا حديث، ولا شك أن ما يرى في الأسواق منكر ولا يجوز إقراره، فكيف إذا كان عند المدارس؟ وكل منا إن لم تكن هذه أختك أو بنتك أو قريبتك فهي أخت مسلمة يهمك عرضها، وهذا الشباب الطائش إن لم يردع بالقوة فلا يمكن أن يرتدع. الروادع البشرية هذه التي مع الأسف فمن تركنا ديننا وتركنا مواعظنا، الوعظ بالقرآن والردع بما ذكر الله تعالى في القرآن أيضا، والحزم معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الخلفاء الراشدون، الحزم في معاملة هؤلاء لما سيك أصبحت وسائل الردع عندنا على الطريقة الأمريكية لا للمخدرات. هل يتبع أحد؟ بطل على عدة المنديل لا للمخدرات، تبع أحد هذه المخدرات تهرب وتباع، وربما حورب من يحاربها من الضباط المخلصين مثلا الغيورين او الهيئه، ويقبض على الرجل عنده مخدرات وقد يخرج في يوم او يومين. وعندنا لا للمخدرات على صدر لاعب الكره وعلى منديل الفايل وعلى بعض السيارات العامه. هذا الرجع، هذه الطريقه الامريكيه، طريقه الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا بالوازع والوعظ القراني، وانما يؤمنون هذه القوانين البشرية التي لا يملكون سواها. ونحن نعلم أن أمريكا مثلا أو غيرها من المجتمعات الكافرة جادة في محاربة المخدرات، هي في الحقيقة لا تريد أن تتفشى بها فتدمر شبابها، لكن غاية ما عندها من الردع أو من التذكير هو النقل الوعظ، غاية ما تعظ به الإنسان أن تكسب لا للمخدرات، لأن لا قرآن لها، لا سنة لديها، لا عمل الخلفاء الراشدين، لا آثار يقتدى بها، لا سلف صالح لديها، هذا غاية ما عندها. لكن نحن والحمد لله الذين أغنانا الله تبارك وتعالى بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هل ذكرنا هذا الشباب بالقرآن؟ أول شيء. ثانيا إن لم يذكروا به فالله تبارك وتعالى لما أنزل الكتاب أنزل معه الحديث، وذلك ليقوم الناس بالقسط، فالذي لا يستطيع بالكتاب والإيمان يستقيم بالحديث والسنة. لابد من القوة. فنحن نتكلم الآن في المرحلة الأولى، مرحلة الموعظة بالقرآن، لما لا تحيا في الأمة؟ ولعل قائل منكم يقول يعني يسمح ببعض المساجد ويتكلم الإنسان ويعظ القرآن. لا، ليست هذه الصورة الوحيدة. لا شك أن الوعظ بالقرآن يدخل فيه أن يقوم الإنسان المتمكن المؤهل ليعظ الناس بكتاب الله في المساجد وفي قصور الأفراح وفي المجتمعات والمنتديات وفي كل مكان يناسب هذا القول. لكن أيضا نريد الوعظ بالقرآن في الصحافة، ونريده في التلفاز، ونريده في الإذاعة، ونريده بكل وسيلة توصل الوعظ إلى القلوب، وليس فقط في المساجد، إنما وعظا، نريد وعظا يشمل الحياة كلها، ويذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله تبارك وتعالى. وليكن جهادا بالقرآن كما قال الله تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا الجهاد الكبير إنما يقوم به الخبراء بدين الله، العلماء به، الخبراء بأحوال الناس وقلوبهم. أما أن تترك الوسائل الإعلامية الكبيرة بأيدي السفهاء أو بأيدي المطربين أو اللاهين أو العازفين أو العلمانيين أو ما أشبههم، ثم يضيق حتى على الموعظة التي بالآيات والأحاديث في بيوت الله، فمن أين تتعظ الأمة؟ ومن أين تعتبر؟ وأين تسمع وعيد الله تبارك وتعالى؟ وما أعد للمؤمنين وما أعد للكافرين؟ فهذه من الأمور التي في هذه المناسبة، هذه القضية، أقول لإخوة الكرام: يجب علينا أن نتعاون جميعا على إحياء الأمر بالمعروف وإحياء النهي عن المنكر وإحياء الوعظ بالقرآن لتزدجر هذه القلوب. ولا يعني من باب الاطمئنان فقط والتبشير، الحمد لله، بعض من كان له ماض في مثل هذه الأمور شاب نعرفهم أعيانا، يعني بأعيانهم شاب وهداه الله لما وعظ بكتاب الله، لما سمع ذكر الله، لما خاط الشباب الطيبين الأخيار في المساجد والمحاضر التربوية الأخرى، المكتبات أو المراكز الطيبية النافعة المفيدة، شاف واهتدى ويحدثك بما كان يعمل أو ما كان يعلم مما يعملون في مثل هذه الأمور التي فيها اضطراب للأمن وعبث للأمن فوق أنها عبث في الدين والأعراض. فإذا لو وعظ الناس وذكروا بالله لنالت قلوب كثير منهم. أما الشباب الذي يمسي ويصبح على الطرب والنغم والكرة واللهو واللعب، فلن يردعه أن يقال لا للمخدرات، أو ممنوع دخول الرجال، ممنوع دخول النساء، ممنوع الاختلاط، ممنوع التدخين، كل هذا لا تؤدي شيئا إلا أن يكون هناك من يخاف الله. نعم قد تنفع مع بعض الناس لأنه يستحي في شيء من الحياة، يتعدد يقول الله يا أخي هذا ممنوع لا أفعل. يوجد من الناس الحمد لله من فيه خير ومجتمعنا فيه خير الحمد لله كثير، فإذا رأى ممنوع مثلا يتوقف، لكن لا تكفي هذه رجعا ولا وعظا، وإنما الوعظ والردع يكون للقلوب بما وعد الله تبارك وتعالى أو توعد به من يتعدى حدود الله. هذا محل التسجيلات الذي يذكر الأخ أنه في حي بني مالك يريد صاحبه تقبيله في بني مالك. طيب إذا كان أحد يريد ذلك لعله ينفع وينتفع إن شاء الله. أخبرنا بعض الإخوة أن قرار القدر لقبول الطلبة غير السعوديين، يعني يعاد الوضع على ما كان عليه، أو بعض القيود بعض الضوابط كما ذكر بعض الإخوة. المهم أنه عدل عن قرار المنع الكلي، وسواء عاد الأمر إلى ما كان عليه أو وضعت بعض الضوابط فإنه حصلت استجابة والحمد لله لما تكلم به من تكلم ومن أنكر. وهذا هو الحمد لله من فضل إنكار وببركة إنكار المنكر والنصح الصادق الذي لا نفاق فيه ولا تملق. ونرجو من الإخوة مدراء التعليم ومديري التعليم ومديري المدارس والموجهين أن يراعوا مشاعر هؤلاء الذين قد حرموا هذه المدة وهذه الأسابيع من الدراسة، وأن يتساهلوا ولا يتشددوا معهم، وأن يلحق أبناؤهم بمن سبقهم ودرس ليدركوا ويتداركوا إن شاء الله ما فاتهم فيما تقدم من أيام الدراسة. أنا طبعا أخبر عن من نقل لي من الإخوة ولم أطلع حتى الآن على شيء رسمي إلا قرأته عليكم هنا. هذا الذي نشر في مجلة المجلة ردا على فهم هويدي بهذا العنوان الأحمر الكبير: لا تحمل مسيحيي العرب وزر الصرد. هذا كاتب نصراني عربي يقول لفهم هويدي: لماذا تحمل مسيحيي العرب وزر الصرد؟ لن نناقشه في تفصيل كلامه، لكن القضية التي يجب أن يعلمها الإخوة أن الكفر ملة واحدة، هذا لا شك فيه. لا نقول إن النصارى فقط ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، فاليهود والنصارى والمجوس وكل الأمم الكافرة ملة واحدة علينا نحن أهل الإيمان وأهل الإسلام، ويمكن في أي لحظة من لحظات أن يتكالبوا ويتعاونوا ويهاجمون دفعة واحدة. إن حدث في الواقع غير ذلك فلأسباب أخرى لا تناقض أن الكفر ملة واحدة. قد يحدث ذلك لمصالح سياسية، قد يحدث ذلك لما جعله الله تبارك وتعالى وأنزله بينهم من العداوة والبغضاء، فالعداوة بين اليهود والنصارى، فطوائف من النصارى لا تعتني بدولة إسرائيل مثلا وتحاربهم، لأن الله تعالى ألقى بينهم العداوة والبغضاء بما بين النصارى بعضهم بعضا ومع اليهود مثلا، أو مصالح قد تربط الهندوس فرضا أو الجوديين، قد تربطهم بنا مصالح معينة محددة وتجعلهم لا يكونون مع الكفار في خندق واحد ضدنا. هذه الاعتبارات لا تلغي قاعدة الأصل وهي أن الكفر ملة واحدة. ولدينا شاهد حاضر، الكروات كانوا محايدين أو يقال إنهم مع المسلمين، وإذا بنا هذه الأيام نسمع أن الصرب يحاربون من جهة والكروات من جهة، لا بد لكم سمعتم هذا، وأصبح المسلمون بين فكيك الناشة، وهؤلاء كاثوليك وهؤلاء أولئك أرثوذكس، وهما متعاديان اشد العداوة، وحصلت بينهما الثأرات والحروب من القرون الوسطى إلى العصر الحديث، والحروب بينهم لأن الأرثوذكس يتبعون المملكة أو الإمبراطورية الرومية الشرقية، وأما الكاثوليك فهم الإمبراطورية الرومانية الغربية التي ظهر فيها المذهب الثالث وهو البروتستانت. رغم هذه العداوة في الدين والمذهب، رغم الاختلاف العرقي، هؤلاء صرب وهؤلاء كروات، ومع ذلك فإن الكفر ملة واحدة، ولا بد أن يظهر ذلك في يوم ما، وظهر كما نراه الآن. ولعل الله تبارك وتعالى يسر لنعرف لكم قضية الصرب وجذورها إن شاء الله بكلام مستقل، نرجو أن يهيئ الله تعالى ذلك. لكن المقصود هنا أن النصارى والكفر ملة واحدة، وعندنا مثال واضح على هذا الكلام الذي هو نصارى العرب. من هو الأمين العام للأمم المتحدة؟ هذا من نصارى العرب، أليس كذلك؟ من نصارى العرب طبقيا هو من العرب مصر. طيب ما موقفه؟ هذا الذي سمعناه وقرأناه ونقده فيه حتى من الفجار والفساق والعلمانيين، وبعض كلامهم قرأناه هنا، تعجبوا جدا عندما يحمل المحاصرين المظلومين المضطهدين المنكوبين المسؤولية، ولا يحملها المعتدين المجرمين الذين يعرف كل إنسان عاقل بهذا الوجود أنهم هم المجرمون وهم المعتدون، وأن الوحشية والفضائع التي يرتكبونها لا نظير لها في التاريخ، كما ذكر بعضهم لما عرضت بعض لقطات من هذه الفضائع الوحشية في التلفزيون الأمريكي، وانتهزها فرصة كلينتون وهو لا يفرق عن بوش شيء، وهما وجهان لعملة واحدة، وقال لو أن الأمر بيدي لاتخذت إجراءات راجعة في حق هؤلاء، ارتفعت شعبيته عن بوش 25 نقطة تقريبا لما رأوا تلك الفضائع، وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لكن فضائع تقشعر منها جلود أي إنسان لديه إنسانية. ونحن المسلمون على الأسف الشديد والله المستعان في غفلة عظيمة من هذا. فنقول هذا ماذا فعل هذا القبطي مع أولئك، وما هي الإجراءات التي اتخذ؟ أصبح المسلمون يشكون من قوات الأمم المتحدة، واعترفت أمريكا بأن طائرات الأمم المتحدة تحمل السلاح للصرب، فإذا رأوا أن المسلمين تقدموا قليلا قال لابد من فتح الطريق إلى المطار، فيفتح الطريق وتدخل منه دبابات الصرب، مؤامرة واضحة مكشوفة. وبعدين ما الدليل؟ جاء الدليل ما شاء الله، جاء يعني ما رأيك في فتح مطار سراييفو؟ هل فتحه زعيم دولة إسلامية؟ هل غامر بحياته رجال السياسة المسلمون خدمة الإخوان المسلمين في البوسنة؟ يعني أن الذي غامر وفتح المطار هو رئيس فرنسا وهو رجل كاثوليكي، فيجعل هذا دليلا وشاهدا على أن المسألة ليست عداوة دينية. ونحن نقول إن الأصل هو العداوة الدينية، وكل هؤلاء يعادون الإسلام، وهذا الرئيس الشجاع ما شاء الله المغامر هو الذي اتخذت حكومته القرار بفصل الطالبة المسلمة التي التلميذة صغيرة وضعت على رأسها غطاء، هذا هو. فهل هذا من الحرية التي يدعي بها أو من اعترافه بالدين؟ ولكن لمصالح سياسية معينة يصبح زعيما لأوروبا، وليقول يعني كما قال ليبعد أوروبا عن الهيمنة الأمريكية، وأن القضايا التي تقع داخل أوروبا لا علاقة لأمريكا بها. المهم ليس من أجل أنه إنسان يحب المسلمين أو لا يعادي المسلمين، لا اعتبار لهذا أبدا فيما عمله هذا الرجل ولا فيما يعمله غيره. ولا يعني هذا أنه لا يوجد من أهل الكتاب أو من غيرهم من يوصف ويقول الحقيقة، لا، بل منهم ذلك، منهم الكتاب ومنهم السياسيون ومنهم الشعراء ومنهم رجال الأعمال، منهم من يكون حاله كذلك. لا، أولا منهم من فطره الله تبارك وتعالى على نوع من الخلق الفاضل، بحيث أن كما ذكر الله تبارك وتعالى إن تعمله بالإنقار يؤديه إليك، نحن نؤمن أن من أهل الكتاب هو كذلك كما أخبر الله عز وجل، هذا في شخصه هو وفي ذاته. وهذه الأمانة ليست لكونه من أهل الكتاب، ولكن لأن ذلك مما جاء به الأنبياء جميعا وفطر الله تعالى عليه الناس جميعا على محبته، فهذا ليس لكفره وإنما من بقايا الحق الذي فطره الله تبارك وتعالى عليه أو جاء في أصل دينه. هذا السبب. السبب الثاني أن الغرب مجتمع مفتوح، مجتمع لا يرى الكذب ولا يرى التعلية ولا تغطية الأخبار ولا أن تحاصر الأمة في عقولها، مجتمع مفتوح بطبيعته، فطبيعي أن تظهر فيه الآراء المختلفة والمتناقضة، وأن يظهر فيه من يقول كلاما هو حق. ومن أوضح الأمثلة على ذلك المعارضة الفرنسية مثلا، فهي تقول كلاما لو كنا نحن المسلمين معي وما أبعد الله المستعان ما أجهلنا ما أبعدنا عن معي لكان لنا فيه عبرة، يقولون إن الحرب الآن حرب صليبية ليست فقط في البوسنة، في كل مكان يقولون إن الغرب يتعامل مع المسلمين بروح العداء الصليبي، هذا تقوله الصحافة الفرنسية. داروا معسكرات المسلمين في البوسنة وقالوا كلاما لا يقوله إلا منصف أو من لديه غيرة أو من لديه حمية، أيا كانت إنسانية أو دينية الموضوع لا في آخر، لكن المقصود أنهم قالوا هذا، تحدثوا بهذا، ذكروا هذه المآسي، ذكروا أممهم وأمم العالم بما يجب نحو هؤلاء الناس، نقلوا صورا ما نقلها غيرهم عن واقع المسلمين في تلك المعسكرات. إذن لا بد أن يوجد هذا، ولا يعني قولنا إن الكفر ملة واحدة وأنهم متعاونون علينا أنه لن يظهر فيهم من يقول الحق. فهرقل الذي عرضت عليه آيات ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا سفيان عنها فأجابه أقر بالحق ونطق به وهو زعيم الغرب وزعيم الكفر العالمي يومئذ. فقد يظهر الله تعالى الحق ويظهر من ينطق به، وفي هذا بشرى للمؤمنين وتطمين لقلوبهم وتثبيت لهم، وفيه دليل على ما ذكره الله تبارك وتعالى من أن في أهل الكتاب وفي غيرهم من يقول الحق ويعدل به وإن لم يؤمن بالضرورة بما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موجود وهذا موجود، لكن لا يعنينا جانب عن جانب، كما أننا نقول لا يعنينا وجود هؤلاء المنصفين وإن كانوا قلة لا يعنينا العدل بالقول بوجودهم عن كون الكفر ملة واحدة فكذلك العدل. فالأصل هو في النهاية هو عداوة المسلمين. حتى هؤلاء المعارضون مثلا أحزاب المعارضة أو ما أشبهها لو وصلت هي إلى الحكم يعني اختبرناها في مواضع معينة لظهر فيها وظهر منها العداوة للدين وأهله. ذكرنا إن شاء الله في المنصار لا بأس أن يعني تتأملوا معي قليلا مثل هذا الكتاب والكتاب. طبعا هي الأفراد دعائية كما ترون، هذه نشرة وهذه نشرة، هذه فيها أطفال ومعلمون ومعلمات، وهذا كتيب ملون، انظروا يعني ألوان كبيرة طبعا بعنوان يعني ترجمته مدارس الغد أو المستقبل. الأخ الكريم الذي كتب لنا عن هذا ذهب إلى أمريكا ويقول قمت بجولة في المعهد، من عنوانه ومن الصور هذه تظن أنه لتعليم أحدث الطرق التربوية والفنية في التعليم، لأنه مدارس الغد أو المستقبل. يقول عندما دخل ذلك المعهد ورآه وجد أن كل درس على الأقل، طبعا يعني المعهد ده شكل متطور تكنولوجيا كما ترون وكما ذكر الأخ، وفعلا متطور جدا في الناحية التقنية وأحدث الطرق التربوية، لكن يقول كل فقرة كل درس على الأقل فيه فقرة أو فقرتين من الإنجيل يتعلمها الطالب أيا كان دينه أو جنسيته. كانوا متحفظين جدا في إعطاء المعلومات المطلوبة منهم. أنا أريد لكم فقرات مهمة. يتلقى المركز 350 مكالمة يوميا من جميع أنحاء العالم. يتسلم جميع الطلبات التي تطلب تمويل المعاهد بالكتب الدينية، ولديهم مخازن احتياطية. كم فيها؟ كم المخزن؟ كم فيها احتياطي؟ أكثر من 12 مليون كرتون. حجم أصغر كرتون 2 × 3 × 3 قدم. لاحظتم كم مليون كراتين وكم حجم الكرتون؟ ومن يطلب في أي بلد في العالم هذه الكتب ترسل إليه وتشحن بالكراتين. كل مركز في أمريكا وفي البلدان الأخرى لديه مناطق يدفعون إليها لأي استفسار. كل 10 مراكز لديها مرجع ترجع إليه عند الحاجة والاقتراحات والشكاوى. ثم من هذه يعني المجمع، مجمع العشرة، هذا المركز الذي يجمع 10 مراكز يرفع بهذا إلى المركز الرئيسي في أمريكا. تكلفة تدريس الطالب أو الطالبة في الدراسة والمعهد والوجبات $2,400، ومع ذلك يعطون منحا دراسية قد تكون منحة كاملة أو نصف منحة، أو يعطى الطالب تخفيض بشرط أن يعمل داخل المركز بأوقات فراغه يعني نظام ساعات. يقول أيضا يركزون على علماء النفس واستخدامهم في كتابة المقررات الدراسية واستعمال أفضل الرسومات لجذب الأطفال، وهم يهدفون إلى إظهار المركز أنه مصدر قوي للعلم، وأنهم يخرجون أفضل الطلبة في أمريكا، وأن الرئيس الأمريكي أشاد بجهود هذا المركز. الدول التي فيها مراكز إعداد المدرسين والتبشير على هذه الطريقة 35 دولة في العالم، منها الكويت. عدد المراكز الموجودة في أمريكا فقط كم؟ توقعوا كم من هذا؟ أكثر من 5000.